وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عد وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. تقدم الكلام على عموم اللقطة، وعلى شيء من الكلام على الضوال، ثم هنا يأتي المؤلف بهذا الحديث وفيه عدة نقاط تستوقف الدارس عندها، نأخذ ذلك جزءا جزءا. نعم. قال: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عد. النقطة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. كل الأحاديث التي تقدمت فيما يتعلق باللقطة أو الضوال ليس فيها تعرض لإشهاد، وهنا يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليشهد ذوي عدل. فبعض العلماء قال في جميع اللقط يشهد ذوي عدل من باب حمل المطلق على المقيد، والآخرون يقولون لا، إن الأمر فيه تفصيل، لأن ملتقط اللقطة أحد رجلين: إما أن يكون واثقا من أمانة نفسه على اللقطة فهذا لا حاجة إلى إشهاده، لأن أمانته تحمله على حفظها وردها إلى صاحبها إذا جاء، وإذا كان يخشى أن تضعف نفسه أمام اللقطة وتراوده على أن يمتلكها دون ما تعريف أو يتصرف فيها في بعضها أو شيء من ذلك، فليشهد ليكون إشهاده عليها ذوي عدل مانعا له من أن يضعف أمام نوازع نفسه في اللقطة، وكذلك أيضا ضمان للقطة فيما لو مات هذا الملتقط قبل مضي الحول، فإذا التقطها وأخذ يعرفها إلى تمام الحول في أثناء الحول مات، من يعلم عنها؟ ربما لا يعلم أحد عنها، لكن حينما يشهد فيأتي إنسان يستوضح وينشد ضالة أو لقطة، سيجد من يشهد بأن فلان أشهدنا على أنه التقط لقطة. إذن الإشهاد على اللقطة يرجع إلى حال الملتقط ما بين الأمانة والضعف أمام نوازع النفس فيها. نعم. وليحفظ عفاصها ووكاءها. بعض العلماء يزيد ويقول يدخل تحت الإشهاد إذا كان الملتقط فاسق يخشى عليه من اللقطة، ولكن الفاسق ما هو مشهد، سيكتمها، ولذا جاء في آخر الحديث: ولا يكتم. فالأمران متقابلان، لأن من يطمع في اللقطة يكتمها، فإذا ما أوقع الشهادة عليها سلم من ذلك وامتنع. نعم. وليحفظ عفاصها ووكاءها، هذا قدر مشترك في الأحاديث المتقدمة. نعم. ثم لا يكتم ولا يغيب. ثم لا يكتم ولا يغيب، لا يكتم من صفاتها التي يعرفها، ولا يغيبها عمن جاء ينشدها، فإذا التزم بهذين الأمرين لا يكتم من صفاتها على صاحبها، عرف عفاصها ووكاءها وخرقتها وعددها. ثم يأتي منشد ينشد فيقول لا، هذا ما هو عفاصه، هو عفاصها. ويأتي ويقول هذا وكاؤها وهو يعلم، يقول لا وكاؤها ما هو هذا، لأن ما في أحد اطلع عليه. فلو جاء صاحبها الحقيقي ووصف صفاتها الكاملة كتمها. إذن أولا ألزمه أن يشهد، ثم نهاه أن يكتم أو يغيب. يغيب اللقطة مرة واحدة ويجحد، يغيب من صفاتها شيئا فيدخل فيه يكتم. إذن تحذير للملتقط من أن يقصر في تعريفها أو يطمع في أخذها لضعف أمانته وائتمانه عليها، بأي حالة من الحالات التي تحول بين اللقطة وصاحبها. نعم. فإن جاء ربها فهو أحق بها. أولا يشهد حفظا له، لا يكتم لا يغيب، ضمانا لها عنده. فإذا جاء صاحبها فإيش؟ فهو أحق بها. لا تطمع فيها، فهو أحق بها منك، وإن كنت أنت لقطتها بعد سقوطها أو ضياعها منه. وهنا قالوا اللقطة في يد الملتقط على ملك صاحبها، لأنه إذا جاء فهو أحق بها بالملك السابق قبل الالتقاط. نعم. وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وإلا أي بعد التعريف، فلم يأته أحد ولم يكتم ولم يبين وانتظر فلم يأتي أحد، فهي مال الله. طيب جميع المال لله، وآتوهم من إيش؟ مال الله، مال الله الذي آتاكم. كل ما في يد الإنسان مسلم ولا كافر فهو من مال الله. ولكن هنا إذا أطلق بصفة عامة يكون مال الله ما ليس بأيدي الناس، وفي الحقيقة المبدئية الملك كله لله، ونفس اللاقط والملقوط له أنه أيضا لله، عبد لله. والمال في يد الناس عواري مسترجعة، لكن حينما يقول هو مال الله يعني رجع إلى الأصل، ليست هناك يد مخصصة من خلق الله لها عليه تملك، فيرجع إلى الأصل وهو لله سبحانه وتعالى. يؤتيه من يشاء، مال الله يؤتيه من يشاء بعمل وكسب، بهبة، بلقطة، بأي وجه من وجوه التمليك التي تؤول إلى عبد من عباد الله، فهو مال الله يؤتيه من يشاء.